أدوات الشرط غير الجازمة. وإنما جفني كان نومي علالة، أقول لعل الطيف يأتي يسلم. أحن إلى تلك. أهلا يا أبا الحلول، كيف حالك؟ أنا بخير، من المتصل وكيف أستطيع أن أساعدك؟ أعتذر عن اتصالي في هذا الوقت المتأخر، لكنني أواجه مسألة نحوية وأردت أن أسألك يا أبا الحلول عن أدوات الشرط، وخاصة غير الجازمة منها. لقد قاطعتني يا سيدي، وأنا أستذكر بيتا جميلا من أبيات عنترة بن شداد يقول فيه: وإنما جفني كان نومي علالة، أقول لعل الطيف يأتي يسلم. أحن إلى تلك المنازل كلما غدا طائر في أيكة يترنم. بكيت من البين المشت وإنني صبور على طعن القنا لو علمتم. وللمفارقة يا عزيزي، فإن هذا البيت يحوي إحدى أدوات الشرط غير الجازمة، وهي كلما. أما فيما يخص سؤالك عن أدوات الشرط غير الجازمة، فهي تفيد معنى الشرط ولكنها لا تؤثر في إعراب الفعل، وتنقسم إلى نوعين: حروف وأسماء. الحروف لولا، لو، أما. الأسماء إذا، كلما، لما. أولاً، لولا حرف شرط يفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، ويليه اسم دائماً يعرب مبتدأً خبره محذوف وجوباً، مثل: لولا المرض ما علمنا قيمة الصحة. أداة الشرط لولا، جملة الشرط وجود المرض، جملة الجواب ما علمنا. أما لو فهو حرف شرط يفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، مثل: لو اجتهدت لنجحت. أداة الشرط لو، جملة الشرط اجتهدت، جملة الجواب نجحت. وأما فحرف شرط وتفصيل يليه اسم دائما يعرب مبتدأ أو مفعول به ويلزم جوابها الفاء، مثل: أما محمد فمجتهد. أداة الشرط أما جملة الشرط تقديرها مهما يكن من شيء، جملة الجواب مجتهد، تعرب خبرا مرفوعا بالضمة. أما عليا فأكرمت، جملة الجواب أكرمت، تعرب مفعول به. نأتي إلى كلما، وهو اسم شرط منصوب على الظرفية ويدل على الاستمرار، مثل: كلما حرصت على العلم ارتقيت. أداة الشرط كلما، جملة الشرط حرصت، جملة الجواب ارتقيت. وإذا اسم يدل على الظرفية والشرط، مثل: إذا حرصت على رضا جارك فزت بثواب عظيم. أداة الشرط إذا، جملة الشرط حرصت، جملة الجواب فزت. وأخيرا لما، فهو اسم يدل على الظرفية والشرط، مثل: لما أيقنت أن رزقي مكتوب اطمأن قلبي. أداة الشرط لما، جملة الشرط أيقنت، جملة الجواب اطمأن. شكرا يا أبا الحلول على شرحك الوافي، تصبح على خير. عفوا يا سيدي، أتمنى أنك قد استفدت، والآن سأعود لمخيلتي وذاكرتي الشعرية. إلى اللقاء.